السلام عليكم. اليوم قصة الجريمة هذه فيها دراما ما هي طبيعية، قصة ممتعة جدا جدا. بداية القصة كان في عام 98 ميلادي في دمشق، في فتاة اسمها هديل، هديل الحسن. هديل أصغر وحدة بإخوانها، عايشين في بيت شعبي، وهم من عائلة يعني معروفة وعائلة عريقة جدا في الشام. هذه هديل هي دلوعة البيت، بنت جميلة وصغيرونة وكذا. لكن في السنوات الأولى من حياتها ما انتبهوا عليها أهلها، البنت تاكل بشراهة وخصوصا الحلويات، تموت بشيء اسمه حلو، تاكل منها السكريات وتاكل منها المأكولات اللي يحطولها في البيت، يعني فوق طاقتها. شوي شوي البنت أصبحت سمينة، رغم أن العائلة كلها ما فيهم أحد سمين يعني بشكل مفرط، والبنت رغم السمنة اللي هي فيها ما تقدر توقف، تحس بالجوع كل وقت، لازم تأكل، تبكي إذا ما عطوها أكل، تبكي إذا ما عطوها حلويات. يعني المهم يوم الأيام البنت خلال وجودها في المدرسة ويغمى عليها، انقلوها للمستشفى، سووا لها تحاليل وإجراءات مخبرية وكذا، أطلعت النتيجة أن هديل مصابة بمرض السكري لكن من الدرجة الثانية، وهذه درجة خطيرة، يعني مو بس راح يعطونها أوبر وكذلك أدوية اللي هي الحبوب وغيرها، بالإضافة إلى من الضروري إنها تعمل الحمية أو الرجيم القاسي، لأن كذلك واصل مرحلة متقدمة، ممكن ينتقل الموضوع إلى السكري إلى الدرجة الأولى، هذاك الخطير جدا. والبنت صغيرة، يعني لو كبير في العمر نقول ما يخالف، العمر له دور وكذا ويداري نفسه، لكن لما يكون صغير في العمر هذا أمامه وقت طويل وراح يعيش مع اللي حواليه من أقران وأصدقاء وكذا، ويشوفهم يأكلون، راح يتعذب هذا. فالدكتور بلغ أسرة هديل، قال البنت بهالعمر وتصاب فيها المرض، وهذا الشيء يعني يعتبر قليل جدا حصوله، لكن إذا وصل هالمرحلة الطفل أو البنت فيها العمر هذا، لا لا لا لازم تنتبهون، لا تصبح عندها الدرجة الأولى، وهذه أخطر من اللي هي فيه الآن، فلازم تمنعونها من السكريات، تعملوا لها رجيم، تحافظون على أكلها. قالوا ماشي إن شاء الله. وفعلا الموضوع يعني ما هو لعب ولا هو مزح، يعني هذه حياة وهي ما تعرف مصلحتها، فمن واجب أسرتها أنهم يحرصون عليها. صاروا يمنعونها من الأكل، يعطونها على قدر يعني حاجتها أو أقل شوي، يمنعون عنها السكريات. البنت شو تسوي؟ صارت يعني محرومة في البيت، تروح للمدرسة علشان تاكل حلويات وسكريات من صديقاتها وكذا ويعطونها. اكتشفوا أهلها أنها تاكل في المدرسة، راحوا إلى إدارة المدرسة واستدعوا صديقاتها وزملائها في الفصل أن لا تعطون هديل أي أكل، وصاروا يحرصون أمها وأبوها على هالموضوع هذا بشكل كبير جدا. المهم اضغطوا عليها ضغط، وياخذونها معاهم للنزهات، للأماكن تمشي شوي، يحاولون بأي طريقة يخلونها تمشي. مع قلة الأكل استمر الحال هذا لمدة سنتين. البنت استجابت لهالأمر وبدت يعني تفهم أن فعلا هذا مرض وأنا لازم أخذ الأدوية بشكل منتظم، لازم ما أكل، وتعودت على الجوع ونزل ما يقارب نصف وزنها خلال السنتين. وأنتم عارفين الصغار لما يسوون رجيم بسرعة ترى ينزل عادي، غير لما يكون شخص كبير. والبنت بعد ما ضعفت كل ما لا تحلو، وهي سمينة كانت مزيونة وحليوة، يوم ضعفت صارت أحلى وأحلى. وأنتم شايفين ترى في كثير من الفتيات تكون سمينة ولما تضعف يكون جمالها أجمل من أي وحدة ضعيفة من زمان. أنتم فاهمين شو قصدي؟ وبعدين الصغار في العمر لما يسوي رجيم ما يبين عليه، يعني ما يصير في ترهل، لا لا، هذا بس الكبار يصير عندهم المشكلة، من الصغار لا، مع الحركة والرجيم والرياضة وكذا. المهم لكم الهديل هذه صارت أيقونة من الجمال، وهي أصلا بنت دلوعة وشبعانة وشايفة خير وكذا، وأهلها مهتمين فيها. المهم البنت صارت باربي تمشي، والكل لاحظ، ودخلت للثانوية وصار الكل يحاول يتقرب منها، صديقاتها واصدقائها من الأولاد اللي معاها في نفس المدرسة. وكانت تدخل طبعا المدارس اللي هي الخاصة الغالية، وكانوا يعني ما يقبلون إلا يعني أعداد محددة، ولأن رسومها مرتفعة وكذا، والبنت أهلها يدفعوا لها. لكن خلاص البنت صار عندها يعني كل تفكيرها في هالحياة موضوع المرض هذا، وهذا للأسف ما يتعالج. هو صحيح يعني تأخذ الأدوية، لكن الأدوية هذه للتحكم في المرض مو علاج المرض. من النوادر اللي يتعالج من مرض السكر ويروح من عنده، يعني في بعضهم في حالات صح، لكن هذيك لها يعني لها أسبابها. أما اللي يأخذ أدوية هذا علشان يحافظ على نفسه ويقدر يتعايش معه، وأمر طبيعي صار يعني الآن. فهي كل تفكيرها حطوا في بالكم أن هذه بنت صغيرة يعني. المهم كلها تفكر في موضوع أنها مريضة سكري وأنها كذا، وتخبي عن أصدقائها وصديقاتها، ما تقول لحد أبداً، وإذا جتها بتضرب لنفسها إبرة ولا تأخذ أدوية ولا كذا، دائماً تخبى البنت. المهم والشباب لما يتقربون منها البنت ترفض رفض تام أنها ترتبط في علاقة مع أي شاب، حتى لما صار عمرها يعني 17 و18 سنة وتشوف صديقها، لكن إيه لا أبداً ما تقبل أن أي شاب يتعلق فيها أو أن تأخذ وتعطي معها صديق أو زميل في المدرسة فقط. وتخرجت من ثانوية ودخلت للكلية، اللي أكبر منها أخوانها وخواتها كل واحد تزوج وتيسر في بيت بروحه وشقته وكذا، وما بقى في البيت إلا هديل، طالبة الجامعة مهتمين فيها أمها وأبوها. والبنت بدأت يعني من دخلت الجامعة صارت قليلة الاحتكاك مع الناس، حتى مع أقاربها أو صديقاتها، أو دائما قافلة على نفسها الباب وجالسة في البيت، ما تبي التعرف، ما تبي بدأت تشعر أنها يعني بحاجة أنها تكون دائما بروحها، تروح للمحاضرة تخلص المحاضرة ترجع البيت وتجلس في الغرفة. بعد مدة صاروا الناس تسأل الجيران اللي عنده ولد يدور له على عروسه يسألون، وفي جيران والله يرشحون هذه البنت جميلة جامعية مثقفة بنت عائلة معروفة محترمة وكذا، وقليل جدا اللي يعرف قصة المرض اللي هي فيها. فالخطاب كثير من جيران من أصدقاء، أول ما يجيبون طاري لهديل إنه والله جارنا فلان ولا كذا جاي يعني يسألون يبي يتقدم لك الولد، تقول مستحيل أنا رافض هالموضوع رفض تام أبدا، لا تفتحوا لي هالسيرة. ليش يا بنتي؟ والله هيك ما بدي على راحتك. وقال البنت لسه صغيرة خلت تخلص الجامعة، بعد ستة أشهر يجيها واحد ثاني، بعد شهرين ثلاثة يجيها واحد ثالث، جيران أصدقاء أقارب مني منك، وأمها أبوها ما هم عارفين شنو سبب الرفض. أبوها قالها يا بنتي خلاص يعني ما بدك تتزوجي ما في مشكلة، مع أن الكل اللي بعمرك متزوجين وعايشين حياتهم، وإذا على موضوع دراستك فهو كتب كتاب يعني بعد ما تخلصي يعني تعملوا. قالت يا بابا أنا ما بدي أتزوج أبدا لا الحين ولا بعدين. قالها يا بنتي ليش؟ أنت فاهميني عندك مشكلة عندك كذا. قالت لا أنا خلاص موضوع الزواج هذا أنا شايلته من بالي. قال لها أنت في أحد في حياتك؟ قالت لا أحد بحياتي ولا بحب حدا ولا بدي حدا يحبني. يا بنتي ليش؟ ليه فهميني أنت فهميني بس إذا في مشكلة معينة حلها لك. قالت والله ما في مشكلة لكن أنا فكرة الزواج مستحيل إني يعني أتزوج، راح أعيش طول عمري هون عندكم. قال ماشي. بعد فترة البنت أبداً أبداً ما تطلع من غرفتها، يجونهم يعني كل ما لو تصبح حالتها أسوأ في الانطوائية أقصد، وقلة ظهورها واحتكاكها مع أقاربها وأهلها وجماعتها، ولاحظوا أهلها والكل صار يسأل فيها في شيء. فأبوها راح له قالها يا بنتي الله يخليك خلاص يا عمي موضوع الزواج هذا انسي انسي شيلي من بالك، لكن انت شنو قصتك؟ ليش قاعدة كلها في الغرفة؟ ليش كلها ساجنة نفسك؟ قالت يا بابا انا ما فيني شيء وانا ما بحب احتك، انا بحب اقعد بالغرفة. يا بنتي ما يخالف يعني جلوسك في الغرفة هذا يسبب لك مشاكل نفسية. قالت لا ما فيني شيء انا احب اقعد بغرفتي. قال ماشي. صاروا يعني يسألون أقاربهم ويستشيرونهم في موضوع مشكلة هديل، أن البنت يعني انطوائية بشكل كبير، عازلة نفسها عن الناس، رافضة فكرة الزواج، ما احنا فاهمين شنو قصتها، والبنت شخصيتها شوي عنيدة وراسها يابس ما تتكلم، ما هي راضية تكشف اللي في قلبها. ما قال ما حد اخذوها الى دكتور نفسي. شنو المشكله؟ الدكتور نفسي ترى يجلس معاها وياخذ ويعطي ويفهم يعرف الحالات. اقنعوها انها تروح معاكم الى دكتور نفسي، او ترى اصح الناس تروح للدكاتره النفسيين، ترى الدكتور نفسي مو كل واحد راح له يعني انا مريض، لا الدكتور نفسي هذا مرات يعني هو يعطيك مفاتيح أو يوضح لك الصورة اللي أنت ماخذها أو اللي عاملت لك مشكلة نفسية، ممكن أنت أصلاً الموضوع الزعلان منه شيء تافه، فهو يوضح لك الصورة بخبرته وتجاربه وكذا. قال ماشي. قال يا بنتي في دكتور نفسي وشاطر جداً وكذا ونبي نروح له. قالت يا بابا ليش أنا فيني شيء؟ لا ما فيك شيء، بس يعني أنا بس أبى أطمئن يعني الله يخليك يا بنتي إذا اللي خاطر عندك ما. قالت ماشي. راحت مع أمها وأبوها إلى الدكتور النفسي، والدكتور صار يسولف فيها وياخذ ويعطي ويحاول يسحب منها الكلام يسحب. هي ارتاحت شوي للدكتور. تعرفون دكاتره النفسيين اللي عنده خبره يكون ذكي شلون يسحب الكلام. وهذه تفضفض تفضفض. وطبعا اول شيء دكتور نفسي شو يقول، يقول له دائما اللي بيني وبينك هذا سر بين الطبيب وبين المريض وما حد راح يعرفه، وبالنهايه الكل يعرف. لا اقصد اهل المريض يعرفون بعدين. فالبنت ترتاح وتامن وتقوم بتفضفض عاد صدق، تسولف تسولف تسولف تسولف. هني اكتشف الدكتور وين العله في الموضوع. البنت لانها كانت مريضه سكر وهي صغيره، وكانوا يضغطون عليها ويمنعونها من الاكل والسكريات ويراقبونها ويلحقونها للمدرسه وحالتهم حاله، والبنت فعلا يعني اضعفت وكذا. مع ذلك صاروا يهتمون في موضوع ادويتها، ها اخذت الدواء اخذت الابره اخذت كذا، لحد ما كبرت وهم يسالونها اخذت الدواء انت دايخه انت فيك شيء انت كذا انت. فتأزمت نفسيا البنت، صارت حتى تخاف تطلع برا تضرب ابره قدام صديقاتها ولا اهلها يحكوا قدام اصدقائها وجماعتها ان هي مريضه ولا دايخه ولا فيها. فصارت تعتزل البنت تعتزل. وموضوع الزواج كذلك مرتبط في موضوع المرض. هو اللي اكتشف الدكتور، اكتشف ان ايه شو تقول بينها وبين نفسها، تقول انا خلاص اخذت عهد على نفسي ان هالمرض اللي مأزمني وكذا انا ما ابي اخلي احد غيري يبتلى فيه بسببي. تقصد منه؟ تقصد انه بكره يصير عندي اولاد وفي بعض الامراض تنتقل وراثيا للابناء، فانا ما ابي بكره يطلع لي ولد والله متاثر في المرض اللي انا حاملته ويعيش عمره من طفولته لحد ما يكبر هو يضرب أبر وكذا. خلاص انا ما بدي اتزوج علشان لا اجيب اولاد، وما في احد يقبل يتزوج وحده ما تجيب له اولاد، اجل ايش متزوجه؟ ف يعني هذا شرط غير مقبول. لو انه يجي واحد اقول له شوف بشرط اني انا ما اجيب اولاد، راح يقول يعني مجنونه هذه، فخليني حافظه كرامتي ونفسي وعلشان ما اتورط مع احد بكره وانا مستحيل اجيب اولاد في حياتي او اورطهم، انا خليني اشيل نفسي يعني على مرضي هذا. الدكتور مسك اهلها وفهمهم الموضوع، قال لهم انتم حرصكم يعني مشكورين، هذا واجب عليكم، لكن خلاص البنت كبرت فما لا داعي الى الان تذكرونها موضوع الادويه، هي عارفه خلاص هي حريصه على نفسها، فلا تذكرونها اخذتي دواء لا ما اخذتي الدواء انت شوفيك ليش وشك اصفر ليش كذا، كل تذكرونها وتسولفون لها على نفس الموال خلاص. وبعدين لا تسولفون لاحد من اصدقائكم واقاربكم كذا. والبنت موضوع الزواج خايفة، يعني خايفة ان بكرة يصير عندها اولاد وينتقل، وهو كلامها صحيح لكن هي نسبة بسيطة، تقول حتى هذه النسبة انا ما ودي اكون سبب بانتقال المرض. وهذا اللي خلاص تبرمج عليه مخ البنت، المرض معها منذ الصغر يعني مش الحين. فخلاص خلوها على راحتها، خلوها ايه يعني تبرمج نفسها في حياتها والتأقلم، هي اللي تقنع نفسها إذا الزواج يصلح لها ولا لا، هي اللي تحرص على أدويتها، بطلوا الاهتمام الزايد في هالموضوع أو إجبارها على هالشي هذا. وبعدين أنا أنصحكم لازم تطلعونها من اللي هي فيه. شلون؟ السفر مفيد جدا جدا، وهذه نصيحة حق كل شخص بهالدنيا يعاني من أزمة نفسية. السفر دائما السفر علاج، يعني ابتعد عن المكان اللي انت تأزمت فيه او اللي ذكرك بالشيء اللي تسبب في حالتك النفسية. واللي مو قادر يروح مزرعة يروح البحر يبتعد يعني باي طريقة، المهم اكم الطويلة. قال والله فكرة حلوة خلونا نسفرها. قاموا ياخذونها لبنان، ياخذونها الى تركيا، ياخذونها الى الاردن، ياخذونها يعني الاماكن هذه اللي قريبه. المصيبه في البنت يسافرون أول ما يصلون أي بلد تقول لهم بدي أرجع. ليش؟ متضايقة خلاص برجع، أبي أرجع غرفتي. ما تقدر تفارق الغرفة، ما تقدر. يودونها هناك لبنان، هناك عندها الجبال، يودونها عند الروشة على البحار، يودونها متضايقة، يلا خلونا نرجع الفندق، يلا يرجع الفندق، يلا الله يخليكم خلونا نرجع للبلد، خلاص أبي أرجع لغرفتي، أنا ما أرتاح، ما أقدر أنام إلا بغرفتي، مش متعودة نفسيا. نفسيا مرة مرتين يحاولون فيها ماكو فايدة، أرجعوا كل ما سافروا تزن عليهم لحد ما يرجعون. أني تذكر أبو هديل أن في حل، يعني هم حل آخر. وعلشان ما تعتقد هديل أن إحنا نبي نسفرها من أجل ما يعني ما يحصل معاها من حالة وكذا وانطوائية، نجيبها بطريقة غير مباشرة. قام اتصل في أخته، أخته عايشة في الإمارات، صار لها أكثر من 25 سنة في الإمارات، متزوجة وعندها أولاد وعايشة حياته، وهي مهندسة، مهندسة منسقة حدائق وكذا، وحياتها جدا جميلة، ويعني وضعها المادي جدا ممتاز، وعندها ما شاء الله فيلا كبيرة ووضعها جدا ممتاز. المهم اتصل في أخته، فعلا اتصل، ألو، مرحبا مرحبا، أهلين، كيفك يا أختي، شو أخبارك؟ سامية بدي منك خدمة. قالت أنت تأمر. أمرني حبيبي أنت. قال لها بنتي هديل، إحنا لازم يعني نطلعها من الوضع اللي هي فيها وانطوائية. قال لها المشكلة. قالت زين. قال لها بدي إياك أنت تتصلي عليها وتطلب منها أنها تيجي عندك في الإمارات، اعملي لها فيزا وضبطي لها الامور على الشركه، هي عندها شركه تنسيق حدائق كبيره ومعروفه، وشغليها معاك بالشغل، ما شاء الله يعني انتم عارفين الامارات فيها اماكن جدا جميله وسياحيه وكذا، وواحد يلهي فيها شوي، وكذلك هذه عندها شركه، فتقول لها خليها هي تشتغل وكذا، بما انها يعني مقبله على حياه عمليه ومن هالكلام، هني توقف قيدها في الجامعة وتجي عندك، فاحرص عليها الله يخليك، وترى صاير معها كذا كذا كذا وتكره الزواج وما أدري شو، فهمها الوضع. قالت له ولا يهمك، أنا بمن عليها وهي بتحبني وتسمع كلامي، وأنا راح يعني أقنعها بالموضوع. قال لها أوكي. اتصلت على هديل، كيفك وليش ما تجي عندي والله يخليك وكذا، وتعرف إن أنا ما عندي بنات وكله عندي أولاد، عندها 3 أولاد هي سامية، العمة سامية، فيا هديل تعالي وكذا، وكفي غيدك في الجامعة وتعالي عندي، وأنا عندي شركة كبيرة وراح تنبسط وتشوف الحياة وتشوف الدنيا، والإمارات جميلة ودبي والفجيرة والأبوظبي ومن هالكلام. اقتنعت البنت شوي، بس عمتي يعني أجي بس بشرط، يعني إذا حسيت أني أنا مليت أو أرجع. قالت له هي عادي ما في مشكلة. سامي عندها فيلا كبيرة وعندها مثل الملحق فيه صالون صغير وغرفة ومطبخ وتكرمون حمام، ويعني مرتب يعني حلو، ولأن عندها أولاد فتبي تأخذ البنت تحطها فيها المكان هذا علشان تأخذ راحتها البنت بعيد عن الأولاد. وفعلا ضبطت أمورها وجت هديل عند عمتها سامية في الإمارات، وسكنت فيها الملحق، وكل يوم ما أخذتها مولات ومطاعم وتمشي وأماكن سياحية وتوديها حق الشركة وأعمالهم وشغلهم وكذا، وتخليها هي تعمل اللي يعجبها. وصارت تهتم هديل في موضوع الزهور والورود وكذا وتنسيقها والحدائق والحركات، تعرفون كل بنت تحب سوالف الورود وكذا والزينة والكوشات والحركات الحلوة هذه، فشوي اندمجت وصارت هي تشرف على بعض الأعمال وتنسق وتعطي رايها و... وعمتها متعمدة يعني، حتى كانت تقول حق الموظفين اللي عندها هي شنو تقول نفذوه، وقالوا لها انت صراحة ما شاء الله مبدع، انت شو هالعقلية اللي عندك انت، ودائما انتم عارفين اذا انت بتمشي حالك في الشركة صاحب الشركة اي شيء يسوي يقول له انت صراحة احسن واحد بالدنيا، لو انه هو يعني ما بيفهم. فهم صاروا كلهم يعني يمشون تحت أمرة هديل ومبسوطين و... وهي مبسوطة يعني، حست أن عندها موهبة يعني فريدة و... واندمجت شوي ولهت وطولت شهر شهرين ترى ما قالت برجع، مبسوط ومرتاح. لما ترجع البيت تلاقي عمتها وتلاقي أولاد عمتها، وعندها الولد الكبير اسمه يوشع، شاب مزيون حليو وهو أكبر من هديل بسنتين ثلاثة. المهم هذا يوشع أي شيء تبيه هديل يسوي لها، وين تبي تروحين وين تبي تجين وين كذا يرافقها، تروح تسوق تروح كذا، وكانت مبسوطة عليه يعني. لكن هذا يوشع بداخله يعني أحب البنت، وهو أصلا شايفها أول يعني، شايفها أول لما كان يزورون سوريا كان يشوفها، فلما جت وشافها بهالجمال وال... قال هذه وين وين كانت، فاستغل فرصة وجودها عشان يتقرب منها، واللي تبيه حاضر نفرغ نفسه حقها. المهم بعد فترة وإيه صراحة يعني كانت مرتاحة حق يوشع، أول شيء ولد عمتها، الشيء الثاني مو بالها يعني إنه كأنه أخوها يعني، فتضحك وياه ومبسوطة، ونادر ما كانت يعني تسولف مع الشاب يعني. لكن يوشع تولع فيها، يوم الأيام راح الوالدة قال لها يمه بقول لك شيء، قالت شنو، قال أنا حبيت هديل و... وأنا ودي أتقدم لها. العمة صارت تلطم، قالت لا أقسم بالله إذا بتجيب سيرة ولا تفتح الموضوع معاها ولا تتكلم إلا أعمل فيك وأعمل كذا كذا كذا أطردك من البيت. البنت أصلا هربانة من بلدها بسبت هالموضوع هذا، البنت تكره موضوع أو سيرة الزواج ولا تلزق فيها، أشوفك أنا رايح راد 24 ساعة معها يعني، هي الدرجة تفتح الحنفية بتطلع أنت، بطل هالحركات وأنا فهمتك. البنت ترى مش ببالها هالموضوع، والبنت نفسيتها تعبانة بسبت هالقصة هذه، أبدا لا تحكي فيها. قال يا يما أنا مستغرب منك، أول مرة أشوف يعني أم ولدها يقول لها أنا أبي أتزوج بنت أخوك تقول لا. قالت إلا هذه، إلا هديل، هديل أنا جايبتها عشان إيه يعني ترفع عن نفسها، مش أنت تجي الحين تطمع فيها، انتبه أنك تعمل شيء. قالها ماشي ماشي، سكت. قال أنا راح أقنع هديل بطريقتي. فصار شنو يزيد الاهتمام وصار أوفر يعني معها، اي شيء تبي حاضر حاضر. وهديل بدأت تحس فيه يعني، بدأت تحس باهتمامه المبالغ ونظراته اللي مش اخوية وكلامه العسلي المش طبيعي. ها مرة من المرات هي شوي ملت يعني، وبدأت تحس بال ان كان صاير مراقب عليها، فمسكتها قالت له يوشع الله يخليك انت في شيء ببالك؟ قال لا لا لا ابدا ابدا لا ما في شيء لا. قالت له يوشع انا بقول لك شغله، والله انا احبك مثل اخوي وبحترمك وبعزك وكذا، اذا انت لك تفكير ثاني. قال لها ليش يعني ليش هالكلام هذا؟ قالت أنا فهمتك، أرجوك يا شاب يعني خل علاقتنا طيبة مع بعض. وقال شوف بما أنك فتحت الموضوع أنا كذلك بصارحك. قالت لي تفضل. قال أنا أحبك. هني البنت قالت أنا ما رح أخلص من القصة هذه، أنا أحبك ومعجب فيك وأنا يعني ولد عمتك وأقرب الناس لك. قالت لي لحظة لا تكمل. أنا موضوع الزواج هذا ما رح يصير لو على موتي، أنت تفهم ولا لا؟ أنا مستحيل أفكر أني أرتبط بحدها، لا أنت ولا غيرك. الله يخليك يا يوشع، خل علاقتنا طيبة وبلا الاهتمام زايد وشيل من بالك هالفكرة هذه، ماشي؟ قال زين طيب أعطيني فرصة. قالت له ما في فرصة، أنا ما عندي فرص خلاص. الله يخليك خلاص لا تزعجني، لا تخليني هلا أترك البلد وامشي أرجع. قال لا خلاص خلاص خلاص خلاص مش عليها. أيس؟ لا ما أيس. قال أنا حبها راح أتقرب منها شوي شوي، أخليها إيه تعلق فيني. المهم وصار يداريها خفيف مني ومنك، وهي يعني حست إنه صار أفضل من أول، يعني إنك يمكن خلاص تراجع عن فكرته وكذا، وهي كذلك يعني ما تبي بعد تمسك عليها الزلة هذه، فعدت لها اللي صار بينهم. المهم فترة أو طقت شبدة، وده يعيش الحب وأنها تبادل نفس الشعور، وخايف بأي لحظة أنها تمشي وترجع لسوريا ويفلس من كل اللي صار. والبنت يعني مطمع لأي شاب صراحة، يبي زوجة جميلة ومثقفة ومؤدبة ومن عائلة معروفة وبهالدلال وبهالرقبة، يعني ما يلامه. ونيته صادقة، يحاول لين وصل مرحلة مسكها قال لها هذه ممكن أكلمك؟ قالت تفضل شنو فيه؟ قال لها هذه الله يخليك والله أنا بحبك. قالت له أنت تفهم ولا ما بتفهم؟ قال لها يا عمي أنت اللي ما بتفهمي، مش أنا اللي ما بفهم، أنت اللي ما بتفهمي. على فكرة ها، على فكرة أنا حتى لو بتوافقي ان تتزوجيني ترى انا راح اشرط عليك ان ما مجيب اولاد، انا ما بدي اولاد، انا بدي اعيش حياتي انا كذا. قالت له شنو؟ قال لها اي نعم حتى لو توافقي ترى في شرط، حتى اولاد ما بدي. هو شيطان. قالت له هني ارتاحت هي شوي وتراجعت. هو ترى كشاب يوشى هذا شاب جدا ممتاز، لكن ايه ما تبي فكرة الزواج، لكن لما عطاها رن على الوتر، الشيء اللي ايه اساسا رافضة الزواج بسببه، يعني اللي هو موضوع الانجاب. فهو قال لها انا ما ابي اولاد وانا كذا، هو متعمد رمالها الطعم. قالت له ومن قالك ان انا بدي اولاد وانا اصلا انا هذا اللي مخليني اتراجع عن موضوع الزواج. قال الحمد لله يعني انا وياك متوافقين، وانا بسألك سؤال، انت يعني شنو السبب اللي يخليك يعني تتراجع عن موضوع الزواج؟ لان هم مخبين عنه كذلك، ترى ما حد يدري الا عمته ايه اللي تعرف موضوع المرض السكري وكذا، ولا الاولاد ما يدرون هذا باعتقادها إيه، لكن هو وصل له هالمعلومة موضوع المرض وموضوع أنها تخاف أنها تنقلها للأولاد، مسوي بحث ومنبش وحالته حالة. قالت لأن أنا مريضة بالسكري وهذا من الدرجة الثانية وممكن يصبح من الدرجة الأولى، وهذا ممكن أن ينقل المرض وراثيا للأولاد، وهذا الشيء اللي خلاني أرفض الموضوع الزواج عشان لا أنجب، ما في أحد يقبل يتزوج وحدة ما تجيب لأولاد. قال أنا ما بدي أولاد وأنا أصلا الحين عرفت موضوع أنه مرض السكري. مرض السكري ترى مرض عادي، يعني أنا فكرت أنه فيك شيء كبير وكذا، ترى موضوع ولا يهمني، أنا بدي ياكي أنت لو بعين واحدة ورجل واحدة. قالت لهم تحكي جد أنت؟ قال لي نعم. هني فر عداد هديل 180 درجة. البنت شافت أن هذا الشاب هو المواصفات المناسب لها، ما عنده مشكلة بموضوع المرض، ما عنده مشكلة بموضوع عدم الإنجاب، قريب منها، شاب محترم وتعرفة ومن عائلة معروفة ومحترمة ووضع مادة ممتازة. شوي شوي بدأت البنت تتساهل معاه وبدأت مشوار قصة الحب بين يوشع وبين هديل، وتعلق فيها وتعلقت فيه، وهي يوم عطتها قلبها جت من اقصاها، افتحت قلبها يعني على مصراعيه، وحبت الولد وهو طار فيها طيران. راح لامه، امه طبعا لاحظت الفتره الاخيره علاقتهم مع بعض شوي متغيره، ابتساماتهم، نظراتهم، حركاتهم، بس قالت يمكن يعني هذا الشيء مستحيل هي اصلا تفكر فيه. قال يا ماما انا بدي اتزوجها. قالت انا مش قلت لك الموضوع هذا؟ قال لا لا لا، هي موافقه وهي تحبني وانا احبها والعشق لايق علينا، وروح اسأليها. تتكلم جد؟ قالها. راحت سألت هدي وصارت تضحك وما يخالف، وهذا ابن عمتي وما بالأحسن منه. أهلا وسهلا، هلا صار ابن عمتك؟ وتضحك ومنزل رأسها. طبعا العمة سامية كانت طايرة من الفرحة، وين تلقى بنت مثل هذه؟ وانبسطت ان البنت كأنها تغيرت، والحب يغير يا جماعة. المهم استاذ قامت واتصلت على اخوها، واحنا طالبين ايد بنته. قال يا عم ايد بنتي بنتي. قالت هي موافقه بتحب الولد والولد بيحبها. هو بتحكي جد؟ انت اتصل على بنته؟ قالت له يا بابا اللي انت بتشوفه جد والله اللي بشوفه، شو الحكي شو التغير؟ قالت والله هذا اللي صار. المهم شافوا لهم يوم وراحوا لسوريا وخطبوها وكتبوا كتابهم، وبعدين انتظروا يعني فترة علشان يحددوا موعد حفل الزفاف، ورتبوا أمورهم وإن بعد حفل الزفاف تنتقل إهي بعد ما تخلص سنة في الجامعة، تخلصها وترجع يعني تستقر معاه في الإمارات، وعجبها الوضع في الإمارات وكذا. وصلنا موعد الزفاف، كان في آخر عام 2018 أو 18 أو 18. سووا حفل في قاعة إلى الآن موجودة القاعة. سووا الحفل وحجزوا فرقة، الفرقة الشامية اللي يصفون صفين وأهلا وسهلا وأهلا وطيخ طيخ وطاخ، هذا بالسيف والهذا، ويمرون بعدين العريس والعروسة يمرون بين هالصفين ويدخلون للقاعة. ومحتفلين العمام والخوال طايرين من الفرحة. هذه سبحان الله غير الأحوال، هذه هديل والبنت يوم طلعت لهم في الزفة شنو قمر شيء ولا أجمل. وهذا العريس الشيطان ماسك بيده. المهم دخلوا بين هالصفين وبدأ عاد تعرفون صوت يعني دبكة وأغاني وكذا، وفي كم واحد يطلقون النار يعني احتفالا فيه. وفجأة أربع رصاصات من بين الحضور، رصاصتين واحدة جت في رأس واحد من اللي بيعرض هذا اللي بيرقصوا برقصة السيف وكذا، والثانية جت في صدر صاحبه، انقتلوا اثنين، ورصاصتين جو في بطن هديل. يعني اللي أطلق النار كان متعمد، ما كان أطلق نار عشوائي عشان الحفل، لا لا لا لا، الرصاصة كانت مو مستهدف فيها شخص اللي هي هديل، فأطلقوا رصاصتين جت في بطنها ورصاصتين ثانيين عبروها وأصابوا الشباب اللي وراها ورا ظهرها الاثنين، واحدة جت في رأسه وواحدة جت في صدره وطاحوا في الأرض. هديل لأن لابسه نفلون في الفرح وكذا، فظهر تصويبه ما جت في الرأس أو الصدر، جت في البطن. الشباب اللي وراها جت في رأس واحد فيهم على طول، ما اللي بعده كذلك توفى بعد ما انقلوه للمستشفى. هديل لسه فيها روح، طاروا فيها للمستشفى، دخلت في غيبوبة. انقلب الحفل إلى مأتم وبكي وصراخ، وش اللي صار؟ منو هالحقير؟ منو اللي ما عنده إنسانية يقتل عروسه؟ رب الله العظيم، يعني هذا أبشع شيء. عروسة لابسة أبيض مسكينة رايحة حفز تقتلها. كلام شو؟ مستحيل، هذا أكيد انتقام الموضوع، عداوة شديدة. انفض الحفل وبدأ التحقيق ويبي يعرفون شنو القصة. هديل دخلت في غيبوبة، سووا لها عملية، بما أن رصاصتين في البطن جت يعني ما أصابت إلا يعني أجزاء، وسووا لها عمليات وكذا، لكن لأنها زفت كثير دخلت في غيبوبة خلوها. وبدأ التحقيق، اسألوا الحضور من اللي شاف اللي أطلق النار، ما حد شاف يعني ما حد انتبه، إلا واحد قال أنا يعني شفت اثنين على دراجة نارية، بس ما أدري هو اللي أطلق النار ولا لا ما أدري، بس لابسين أسود بأسود كأنهم مقنعين، هذا اللي أنا شفتهم يعني وقت يعني أطلق النار. دراجة تحركت كانت قريبة منه يعني قريبة من وراء الصفين، لكن ما شفت لما أطلق النار عشان ما أظلمه يعني. قالوا ماشي، اسألوا انتظروا هديل لين صحت من الغيبوبة اللي فيها وقدرت يعني تبدأ تتكلم وكذا. طبعا يوشع هذا منهار يبكي عليها، قال أنا ما صدقت إن البنت توافق وتقبل فيني، وبعد معاناة يجي واحد حقير يطلق عليها نار، زين ليش؟ سألوا أبوها أنت عندك عداوات؟ عمها أحد سأل يوشع أنت؟ قال يبي يعرفون قصة من البنت. قالوا البنت أكيد تعرف. يوم بدأت تتكلم سألوها، قالت والله أبدا أنا ما أعرف منو اللي أطلق عليه النار. قالوا لها زين في أحد يعني عشيقك يعني أول؟ قالت لا أنا أبدا ما كان لي عشيق ولا في أحد يعني أصلا بيني وبين علاقة إلا يوشع هذا بس. متأكدة؟ قالت 100%. أنا كثير تقدموا لي رفضتهم كثير، يعني خطبوني بشكل رسمي وأنا أرفض، ما تعلقت ولا صارت علاقة بيني وبين أي بشر. قالوا ماشي، بدوا يحققون يسألون يدورون، لأن في اثنين ميتين الحين وشرع بالقتل هديل، فالموضوع ما هو بسيط يعني. يدورون يحققون ما خلوا أحد، ما خلوا. يوم يأسوا رجال الأمن أن يوصلون للمتهم، أرجعوا لها مرة ثانية يحققوا معها، قالوا يمكن، وخصوصا بعد ما التحريات يعني بالأدلة الجنائية أكدوا أن الرصاصات كانت يعني مقابلة للحظة دخول العروس، يعني كان بواجهتها الشخص هذا اللي أطلق عليه النار، لذلك عدتها الرصاصتين وضربت اللي خلفها، فهي يمكن شافت أحد يمكن كذا. وخلونا نسألها عن موضوع اللي على الدراجة النارية. سألوها بعد يعني شافوا وضعها شوي استقر، هي لا زالت في المستشفى. قالوا لها يا هديل اللي أطلق عليك النار كان مقابل لك، ما شفتي أحد غريب أحد يعني كان وضعه مريب؟ قالت لا أبدا، وأنا كنت أصلا يعني بدوشة وفرح وأغاني وكذا ما انتبهت يعني. قال زين كانت في دراجة نارية واحد لابس أسود بأسود و... قالت صح صح أنا انتبهت صح إن في حد صحيح صحيح كان مقابل لي وكذا بس ما شفته لما أطلق علي النار لأن أنا استغربت إن الدراجة نارية وواحد راكب عليها والثاني واقف جنبه بس أنا ما شفته لما أطلق علي النار. قال زين أوكي هذا الشخص شلون شكله؟ قالت مبين يعني طويل ضخم يعني لابس أسود بأسود وخوذة لابس خوذة و... وصح والدراجة شكلها كذا كذا. قالوا ماشي. جابوا الشخص اللي قال لهم أنا شفت الدراجة. سألوه شنو نوع الدراجة؟ قال والله ما أعرف أنا بالدراجات لكن هي شكلها الشكل الفلاني. جابوا له كذا دراج قال إيه نعم نفس هالشكل هذا. هذه دراجة هوندا وهذه تستخدم كثير المشكلة. قالوا لكن ما في مشكلة خلونا ندور على أي شخص من جيران من أصدقاء من أقارب من لهديل يملك دراجة نارية هالنوع هذا. صاروا يدورون يدورون يدورون يدورون حتى الجيران حتى كذا تعرفون ساكنين في عمارة يوقفون الدراجات على مكان يعني معين فيشوفون شيء يكون على الدراجات دوروا فترة طويلة ما حصلوا شيء. أي سو هذا اللي بلغهم على الدراج قال ترى الدراجة مكتوب عليها حرف F H بس مكتوب عليها يعني F H يعني هذا الشخص كاتب عليها. قال شنو F H؟ يمكن هذا اسمه الأولاني F و H اسم عائلته يعني. قالوا ممكن خلونا ندور واحد اسمه مقارب لها الاسم يعني اسمه فيصل أو اسمه يعني فهد اسمه فريدون اسمه فريد اسمه فادي يعني مثلا منو من أقاربها اسمه حرف الفاء يدورون يدور ما في ما ضبطت إياهم. المهم بعد فترة زاروها ها الحمد لله على السلامة وأمورك طيبة وكذا وقالوا إنك يعني عندك عملية بتدخلي عندها عملية ثانية. هالعملية هذه استئصال جزء عندها في المعدة وكذا وفي احتمال يعني بلغينها الأطباء احتمال إن هذا راح يأثر على موضوع الرحم أو موضوع الإنجاب في المستقبل. فهي قالت ما في مشكلة وهي أساسا فكرة الإنجاب مو عندها يعني. فاحزنوا أهلها وكذا قالت لا عادي يعني تأقلمت مع الموضوع. هي أساسا حتى يعني يوشع ما قال شيء يعني أهم شيء سلامتها تقوم بالسلام يعني. المهم فقالوا لها يعني قبل لا تدخل العملية نبي نسألك سؤال في أحد يعني بحياتك صديق زميل جار أي أحد مر عليك بحياتك مواصفات مثل مواصفات الشخص اللي كان واقف بجانب الدراجة إنه ضخم وإنه كذا؟ قالت لا يعني ما أتذكر أحد معين يعني. وبعدين حتى لو أتذكر يعني منو هالشخص يعني مثلا؟ قال لا يعني ممكن. قالت لا. قال زين من اللي كان يخطبوك أول؟ احنا سمعنا انك كنت فترة طويلة رافضة الزواج وكذا وبعدين حبيتي ولد عمتك في الإمارة صح؟ قالت اي نعم صح الكلام هذا. قال زين من اللي تقدموا لك أول في أحد فيهم مثلا بهالطول بهالضخامة بل؟ قالت لا لا ما أتذكر بس يعني في واحد بس مش عارف إذا يعني له علاقة في الموضوع. قال إيه ما يخالف إحنا بس نبي نشيك. قالت في شاب هذا ابن جاري اسمه فريد فريد ابن أبو فريد هذا يسمونه ابن أبو فريد. قال لها فريد إحنا ندور على واحد بحرف الفاء فريد وليش ما تحكي انت؟ قالت انا لسه تذكرته يعني وصح هو ضخم البنية يعني وحتى له صوت بيخوف يعني صوته ثخين وكذا. مرة تحركش فيني ووقفني يعني، وقال لي انه بده يتزوجني وكذا، وانا قلت له انا رافض موضوع الزواج، وقال لي اذا هو موضوع له علاقه في موضوع مرض السكر اللي انت فيه ترى انا ما بيهمني. قلت له انت اصلا ما بيهمك اذا انا عندي مرض ولا مش ما عندي، لان اصلا انا ما راح اقبل فيك. هو سامع ان انا مريض بالسكر لان جارهم يعرف سامع يعني. فانا رديته يعني قلت له انا ما راح اقبل اتزوج اصلا اي بشر انت ولا غيرك، وكنت يعني قاسية معاه في الكلام، وأنا كنت أخاف منه لأنه ضخم جدا وشاب يعني راعي مشاكل معروف عندنا في الحارة. لكن هذا اللي صار بيني وبينه من زمان، وأنا من بعدها أصلا مشيت رحت الإمارات وجلست فترة طويلة، قالوا جيبوا لي فريد ولد أبو فريد، فريد حرف الفاء والإتش هديل، يعني هو هذا فريد كان كاتب اف اتش يعني حب، فريد يحب هديل يعني، معقوله؟ خلونا نتاكد. راحوا الى بيت فريد القوا القبض عليه. فريد طبعا لما شيكوا عليه صح عنده مشاكل مشاجرات وما ادري شنو، المهم شاب بلطجي لكن ما عنده دراجه ناريه. حاولوا يشيكوا حتى باسم ما عنده، اصلا مسحوب ليسنه وممنوع قيادته للدراجات النارية، عنده مشاكل ومسحوبة يعني ما عنده ولا مسجل باسمه شيء، ولا عنده في البيت دراجة نارية. فتشوا البيت لقوا طلقات، طلقات مسدس ما لقوا، لقوا طلقات اللي هو اللي هو يسمونه عيار 9 ملي، هذا لقوا طلقات مطابقة لنفس السلاح المستخدم، لكن هذا ما هو يعني إثبات يعني كبير او اثبات واضح انه نفس السلاح، نفس الرصاص، نفس نوع الرصاصه. هذا اعطاهم امل انه ممكن هذا لها علاقه. المهم اخذوا جواله بدا يفتشون عليه بالجوال وكذا، ولا في واحد من اصدقائه كان يراسله بالواتساب اسمه سامر، وكان يتكلم مع سامر في موضوع ان شلون يعني ينتقم منها، شلون يقتلها وشلون كذا. حلو، ألقوا القبض على سامر هذا، ولا عند الدراجة النارية هي نفسها اللي شافوها في حفل الزفاف وعليها مكتوب اف اتش. سامر دغدغوه من الضرب، قال يبا هذه دراجة فريد اشتراها وحاطها باسمي لأنه هو مسحب ليسن وممنوع يسوق دراجة، فيجي عندي في البيت ياخذ دراجته ويمشي، وهو اللي طلب مني اني بس انا اقود الدراجه وداني للحفل علشان بينتقم من هديل. امسكوا عاد فريد، واجهه اعترف، قال انا مهووس في هديل اموت فيها، حاولت حاولت حاولت، كنت اتلصص عليها كل يوم لان شقتهم اعلى من شقه هديل وبلكونتهم اسفل منهم. يقول انا حياتي كانت بس يعني حاط الكرسي والطاوله واشرب شاي واطل على البلكونه بس اشوف زول هديل، انا ميت فيها، احاول فيها احاول فيها، مره يعني خلاص واجهتها فكان ردها قاسي لي وقالت انا مستحيل اتزوج وانا كذا، الحين بعد هالشيء هذا اختفت. سالت قالوا راحت الامارات، فقلت يمكن انها يعني فتره وترجع، صرت انتظرها وعد الدقائق والساعات، انجنيت لحد ما رجعت هي من الامارات، واكتشفت ان رجعت معاها شاب اللي هو ابن عمتها اللي اسمه يوشع، وان يستعدون للزفاف، وهني انا انجنيت، انا اللي ترفضني وانا اللي يعني انا جايها قبل يوشع ورفضتني انا شنو فيني وكذا، وقالت لي ان انا ما افكر بالزواج علشان موضوع مرضها يعني هو اللي كان السبب، الحين بعد ما تشوف يوشع توافق عليه وانا ترفضني والله لا اخلي حفلهم هذا خليه مأتم. وفعلا اتفق مع صاحبه سامر انه يساعده في الموضوع، عنده مسدس السلاح هذا 9 ملي، ان سامر فقط يسوق الدراجة، وهذا الفريد ولد أبو فريد هو اللي يطلق عليها النار، وكان لابس اسود باسود عشان ما حد يعرفه. فعلا اطلق عليها النار وركب الدراجة وطار. لما اعترف الحين ما هو علي قضيتين قتل، قاتل شباب اثنين المساكين ما لهم ذنب، وشروع بقتل اللي هي هديل، ويحكمون عليه بالاعدام وينفذون في حكم الاعدام بعد 9 أشهر من الحادثة. هديل أجرت العملية وطلعت بالسلامة، وأهلها لأنهم خافوا عليها قالوا أنت ما تجلسين هنا أبد، خلاص وروحي، خلاص يعني روحي للإمارات ونعمل الحفل هناك، احنا نجي هناك ونعمل الحفل. فعلا سافرت للإمارات وسووا حفل الزفاف وعاشت حياتها مع يوشع. السالفة ما انتهت، انتظروا. بعد الزواج يوشع طار فيها من الفرحة، يحبها وهي تحبه وطايرين مستانسين وكذا، وكانت تاخذ مع ذلك حبوب احتياط لمنع الحمل. لكن يوم من الايام وتحمل هديل وتوتر الدنيا، هديل صارت تلف وتدور حوالين نفسها، ما هي عارفه شو تسوي. المهم وتشوف يوشع، قالت له اسمع بقول لك شيء، تعرف ان انا اليوم طلعت نتائج المختبر وان اللوعة اللي كانت فيني هذه نتيجة حمل وانا حامل الحين؟ قالها جد؟ قالت له اي نعم، وارجو ان هالشيء هذا ما يأثر على علاقتنا، ويعني ما ادري انا ماني عارف ايش الصرف. قال ليش يعني؟ إيه بالعكس خلينا يعني بالعكس نفرح وكذا. قالت له شنو؟ قال له ايه يعني شنو نفرح ونستانس قالت له شنو نفرح ونستانس؟ يعني انت عادي عندك؟ قال شنو عادي؟ اكيد عادي. قالت شنو عادي؟ انت مو تقول انا ما ابي اولاد وانا كذا. قال ليش انت يعني تبي تجهضينه؟ قالت لا انا بكلمك في الموضوع، انا متضايقه لان انت ما تبي اولاد واخاف تجبرني على موضوع اني اجهض. قال لها لا يا هبله لا بالعكس انا بدي شلون ما بدي اولاد، انت مجنونه ولا شنو؟ قالت شنو انت اصلا قايل لي انك ما قال لك كنت بضحك عليك يا هبله علشان تحبيني، كنت بضحك شفتك انت ما بدك اولاد قلت خليني ادخل من هالباب هذا، انا اصلا كنت سامع وعارف انه انت رافضه الزواج عشان موضوع اولاد قلت خليني اضحك عليها، قلت لك ما بدي اولاد، لكن شنو انا اهبل عشان ما بدي اولاد؟ الحمد لله حملتي، خلينا ننبسط بالاولاد وكذا. قالت يعني انت موافق؟ اصلا انا كنت يعني انا غيرت رايي، انا بحتفظ فيه بدي احتفظ. قال لها بالعكس انا ابي اولاد يا هبله. المهم وفعلا اجيب له ولد، رغم انه كان خطر على حياتها لكن طلع انه يعني ما في مشاكل، وتحمل تجيب له الثاني، وقالوا خلاص نكتفي بالولدين وعايشين حياتهم في الامارات والأمور طيبة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.